يقول: هل يجوز تقبير المصحف أم هو من البدع؟ وكذلك هل يجوز قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ أفتونا مأجورين. أما الشرط الأول من السؤال فقد سبق الكلام عليه وقلنا إنه بدعة ولا يقبل المصحف. ما في شيء يقبل من لا إحساس له إلا شيء واحد، ما هو؟ الحجر الأسود. ومع ذلك تقبيل الحجر الأسود ليس للتبرك به كما يظنه بعض العامة. بعض العامة يظنون أن تقبيل الحجر الأسود للتبرك به، ولهذا تجد الرجل يستلم الحجر بيده يمسحه، ثم إذا كان معه صبي مسح بيده على وجه الصبي تبركا بذلك، أو ربما يمسح على صدره، وهذا خطأ. فقد قبله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن فمسح الحجر وتقبيله عبادة، وما سوى ذلك فإنه لا يمسح ولا يقبل، لا المصحف ولا كتب الأحاديث ولا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة قبره ولا غير ذلك. ليس هناك شيء يقبل إطلاقا إلا الحجر الأسود. نعم. فضيلة الشيخ، الشرط الثاني وهو قوله صدق الله العظيم إذا فرغ من القراءة، هذا أيضا من البدع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من القراءة لا يقول ذلك، ولو كان هذا مشروعا لقاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال: يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك، يعني كفاية. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان دمعا صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا المشهد مشهد عظيم يوم القيامة، يؤتى من كل أمة بشهيد ويؤتى بالرسول عليه الصلاة والسلام شهيدا على هؤلاء. عيسى بن مريم قال لله: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولما قال حسبك لم يقل ابن مسعود صدق الله العظيم. وقرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وختمها ولم يقل صدق الله العظيم. ومعلوم أن كلمة صدق الله العظيم عبادة، لأنها ثناء على الله بالصدق، والعبادة لا يمكن أن يأتي بين الإنسان إلا إذا كانت مشروعة من قبل الله ورسوله. وعلى هذا فينهى الإنسان إذا ختم الآية القرآن بقول صدق الله العظيم، ينهى عن ذلك ويقال: يا أخي لو كان خيرا لسبقونا إليه، والصحابة كانوا يتلون الكتاب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبغير حضرته،